الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أولاً تعلمون حفظكم الله تعالى أني بالأشواق إلى هذا المسجد، أحبه حبا جما، وخاصة أن آخر لقاء كان لي فيه كان يحمل بشرى مباركة، وهي بشرى حج بيت الله الحرام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد. ثانيا، في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الكلام ده كلام عام، وعموم الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى مهما تخوفهم خلاص. حدث عند الناس جرأة، الناس عندها تقحم لما لا ينبغي، تقحم. ومهما تأتي الناس، ونحن منهم طبعا، بالنصوص المخوفة، إلا أن عندهم جرأة، صار عندهم جرأة على انتهاك ما لا ينبغي أن ينتهك. أمر عام صار أمامنا هذا الأمر في كل القرى تقريبا. لذا لما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كان هذا من فتوحات الله عز وجل على أمير المؤمنين الحيي المبارك، قتيل الفجر، شهيد البررة، إمام المؤمنين وأميرهم، عثمان بن عفان ذو النورين زوج البنتين رضي الله عنه. كان كلامه مصيب للغاية: إن الله لا يزع بالسلطان بسيفه وسوطه ما لا يزع بالقرآن. القرآن يتلى على الناس ليل نهار، الأحاديث المخوفة حتى لو ارتدع الإنسان بها مرة لا يرتدع بها مرات. احنا مجربين هذا، واحنا كلنا نشتكي من هذا. لكن إذا قام السلطان بسيف الشرع، لا بالتسلط الظالم، وبالصوت الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، لا بسياف كأذناب البقر، عندك في الحديث: صنفان من أهل الدار لم أرهما، رجال ونساء، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أنت تحس أن في الحديث ذا في تجانس، أولا رجال ونساء، وهؤلاء الرجال لا شك أنهم ظلمة، الذين يضربون الناس بسياط كأذناب البقر دول لا شك أنهم ظلمة. الدليل على أنهم ظلمة إيه؟ شغل نفسك مع الله يحفظك. الدليل على أنهم ظلمة ها؟ أنهم من أهل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم إيه؟ من أهل النار. صنفان من أهل النار لم أرهما، أتراهم عدولا ويدخلون النار؟ لا أبدا، ظلمة. ونساء كسيات عاريات، تقدر تستشف لي حاجة من الحديث ذا؟ تستنتج حاجة فيها تناسق بين الصنفين؟ في أزمنة الظلم والبطش والطغيان تعرى النساء. من لوازم الظلم والطغيان عري النساء. ولعل عري النساء محفوظ بمثل هؤلاء. تقدر تكلمها؟ انت عارف هتروح فيها. يا الحديث ما جاء قدرا ولا جاء صدفة كده، لا لا، في تناسب. لكن الله عز وجل أعطى للسلطان في الشرع سيفا، قال له اضرب به الرقاب، وأعطى للسلطان سوطا، قال اجلد به الظهور باللوازم التي باللوازم التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نتعداها، لا نتعداها، وبها يرهب الناس، وبها يستقيمون، وبها يستقيمون. أيام ما كنا بنسافر وكان الناس كده يعني الدور اللي يلحق، كان العسكري فقط يجلع الجيش ويجب بيه، يجي كله غاية الاستقامة، غاية الاستقامة. ليه؟ لأنه كان عنده تعليمات، اللي يطلع عن الصف بحديد الجيش مش واضرب منين ما تيجي. فكان الكل يخاف. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إحنا في أزمنتنا هذه زادت الفواحش زيادة مريعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، قال في آخر الزمان يرفع العلم ويثبت الجهل ويفسد الزنا ويشرب الخمر. يفشو الزنا، ما أعظم علاج للحد من هذه البلية. أعظم علاج هو أن يستعمل السلطان صوته، ده لابد. وإذا لم يفعل فلا والله لا يكون أبدا إلا الانتشار الأسرع والأكثر والفشو التام، إلا أن يعفو الله رب العالمين. اللهم عافنا وعف عنا. عندنا النصوص المخوفة المرعبة عملت إيه؟ كم من خطيب على المنابر قال للناس من قول رب العالمين: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقرأ من قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرأ، تعرف هذا من المرعبات، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرأ حد بتكلم؟ إيش تقول؟ نسأل الله العافية. وقرأ كثيرا من قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: غيا وآثاما من أودية جهنم. يلقى أثاما، الإجرار هناك، يضاعف له العذاب ضعفين، يضاعف له ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. رهبهم ورغبهم ودعاهم إلى التوبة. ماذا حدث؟ اللهم عافنا وعف عنا. لعل ممن يقع في مثل هذا من يحفظ هذا الكلام. اسأل الله العافية، اسأل الله العافية، اسأل الله العافية. وسن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل إذا رأى مبتلى بذنب أو ببلية في مال أو جسد أو أهل أو ولد أن يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هو يحفظ ويقع. ثم أنه سمع كثيرا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أي الذنب أعظم؟ هذه أعظم ثلاثة ذنوب. سمعنا هذا كثيرا. ومنا من رعوى بفضل الله تعالى وبتوفيقه له، ومنا من خاض. وسمع أيضا الحديث المتفق على جلالته وعلى صحته، حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو نائم إذ أتاه رجلان يعني ملكان فأيقظا فقال له انطلق انطلق، فانطلقوا يعني الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فرأى رجلا نائما ورجل قائم على رأسه بفهر يلقيه عليه فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر فينزل يأتي بالحجر فلا يرجع حتى يرجع رأسه كما كان فيشدخ رأسه بالحجر وهكذا. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق إلى قوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أتينا بناء مثل التنور. شفت الفرن كيف يصنع؟ مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. وسمعت فيه أصواتا ولغطا وش كده فيه. فنظرت فإذا فيه رجال ونساء عراة عراة يأتيهم لهب من تحتهم. فإذا جاءهم من تحتهم ضوضوا، كان عندهم ضوضاء شديدة وصراخ حتى أنهم يفورون، يرتفع الفوق من شدة اللهب، حتى إذا كادوا أن يخرجوا يخفت اللهب فينزلون، فيأتيهم اللهب فيصعدون، فينخفض اللهب فينزلون وهكذا. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ أو قال من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. طبعا هذا مما يرعب، هذا مما يخوف. وهذا تلي علينا وحفظناه وسمعته الآذان مرات تقريبا. ماذا أثر؟ ماذا أثر؟ أترى أن أهل الدين من إخوة الوعاظ والخطباء المساجد على اختلاف ألوانهم وأشكالهم قصروا؟ لا والله ما قصروا، تكلموا ووضحوا وبينوا، كل قدر استطاعته وكل حسب ما وفقه الله عز وجل إليه، لأن الجميع ما توفيقهم إلا بالله. بعدما نسمع هذه المخوفات المرعبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقضت رحلته قال له: وإنا سنبين لك ما رأيت منذ الليلة، أما الذي رأيته نائما وآخر يلقي عليه يعني الفهرة أو الصخرة أو الحجر، فهذا رجل تثقل صلاة تثقل رأسه عن صلاة الفريضة، وأوتي القرآن فرفض. اللهم عافنا وعافنا. كان هذا جنس من عقوبته، هذا الرأس الذي حوى القرآن وثقل عن الصلاة توسد القرآن ونام وما انتفع به ولا يقوم حتى لصلاة الفريضة، هذا جزاء. وأنا قادم إليكم، كم من الخلق ما دخلوا المساجد ليصلوا، كم لو أن حد الله أقيم بر وأقيم مخففا، يعني أهل العلم يقولون ذلك: وواجب على الوالي المسلم أن يتتبع تاركي الصلاة، فإذا علم بأحد منهم نكل به حتى يصلي ويرتدع الآخر. ولا أنسى يوما كنت أقرأ للناس من كتاب الاختيارات الفقهية وجئت على هذه النقطة، فإذا فيها يقول: والرجل إذا ترك فريضة واحدة هو عليها قادر، يعني ما عنده عذر، فضيعها حتى يذهب وقتها من المغرب لحد العشاء وما صلاش، وهو قادر، ما هو مسافر ولا مريض ولا خائف ولا مطر، قادر، ولا عنده حرج كالطبيب الجراح مثلا أو صاحب المطافي أو الرجل اللي هو واقف على المرور، أمثال هؤلاء عندهم حرج، لو أخروا الصلاة لا بأس عليه أو يجمعوها. ففي حديث الشيخين المباركين إمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المدينة 87 مغرب وعشاء مع بعض والظهر وعصر مع بعض من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، لا يحرج على أمته، ما يشددش عليها. صلى كم وكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم تجاوب نصيبك. حديث ابن عباس: صلى كم وكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 87 من غير خوف ولا مطر. لماذا؟ سألوا ابن عباس: ماذا أراد بهذا؟ ألا يحرج على أمته، لا يضيق عليها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الطبيب الجراح والطقم بالكامل يجمع الظهر والعصر، لكن رجل لا حرج عليه، مستيقظ منتبه يعلم أن الوقت دخل، رجل واحد تلاعب حتى ضاع الوقت، قال: حد الله فيه ضرب عنق. رجل واحد ضيع فريضة واحدة حتى خرج وقته. الكلام ده بقى عندنا، كم من البشر أمثل هذا؟ رد علي. طب أكثر الناس ولا أقلهم؟ أكثرهم. رجال ونساء ولا رجال فقط؟ رجال ونساء. يضيعون الصلوات، شباب وفتيات ما عندهمش فكرة أصلا عن الصلاة، مسؤولية مسؤولية من هؤلاء؟ من سيسأل عنه؟ جميعنا يسأل عنه، الوالي الأعظم يسأل عنه، والوالد يسأل عنه، وشيخ المسجد يسأل عنه. فلما قلت ذلك في محاضرة اعترض علي أحد إخواننا، أنت بتقول إيه؟ ده على كده ان شاء الله ايه هندبحه بقى اللي جابلنا كله ان كله. انت بتقول ايه؟ فسكت تماما ونظرت عن يميني فوجدت مكتبة المسجد. قلت له عندكم فقه السنة للسيد سابق؟ هذا في كل بيت. قال نعم موجود. قلت له هات. وسكت تماما. فلما جاء فتحته على مثل هذه الصفحة، نشيل الكتاب ده ونجيب التاني، فقرأت ما أقول لك أن الأئمة الأربعة متفقون على عقوبة تارك الصلاة بالموت. تارك فريضة، دول الأئمة الأربعة بقى ما حدش لي كلام تاني، وهذا موجود فيه وفي غيره وفي غيره. أما أحمد والشافعي ومالك رحمة الله على الثلاثة يعتقدون ضرب عنق، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تضرب عنق، يسجن أبدا حتى يصلي أو يموت. قرناه، فوضع يديه مرة أخرى على رأسه وقال طب الناس اللي ماتت دي وما يعرفوش الكلام ده، طب والملايين دي اللي ما حدش قال لهم كلام زي كده، أنا الآن أقول للوالي، لكل والي مش شرط رأس الدولة، لكل والي، لو أننا ما قتلنا أحدا ولكن فقط كرباج وخارج من كان خارج المسجد ضرب به، هل سيبقى أحد خارج المسجد؟ لا تقتل لي. من قال إن إحنا هنقتل هؤلاء جميعا؟ ما الذي سيب هؤلاء جميعا؟ ما الذي سيبهم وجعلهم يعني كالسائبة؟ كف عنهم صوت السلطان، ووالله لو قام أحد الولاة أي كان، ولي القرية ولي المدينة ولي البلد، وأقام رجالا يحصون من لا يصلي وهدد وأرعد، والله لا لا لما بقي رجل ولا امرأة إلا وصلى. ما معنى أن يصلي؟ ما معنى أن يصلي؟ كفت غالب الجرائم في الأمة، أو كفت، أنا لا أقول تماما، ولكن خففت للغاية، للغاية، لأن تارك الصلاة يتجرأ على كل بلية. رجل لا يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ولا يسمع تلاوة كتاب الله رب العالمين، يجترئ على كل بلية. وعلى ذلك فقس، من الذي أذن بجلد الزاني؟ بمعنى آخر، من القائل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ من قائل هذه العبارة البديعة؟ هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. أعطى الصوت الرباني لأصحاب الفواحش الذين ثبتت تهمتهم. وعلى فكرة بقى من شرعنا البديع أنك لست بمطالب أن تتجسس على الناس. يا سلام، ليس لك أن تتجسس على الناس أبدا، كما أنه ليس لك أن تغير هذا الكلام أبدا. لما كان الرجل استأجر شابا فوقع الأجير على امرأة المؤجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بالمسألة وجمع الناس لذلك، وأخذ الولد وأسر عند المؤجر، وبقي الحال على غاية الاضطراب. فقال أبو الأجير أنا أفتدي ولدي منك بمئة شاة وجارية. يعني عملوا قاعدة وفية خلاص، عملوا قاعدة كده بينهم وبين بعض، وقال له ممكن نخلص المسألة بيننا وبين بعض. قال له 100 نعجة وبنت كمان خادمة أما يعني جارية هترعى لك الغنم. قال تمام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله تعالى، إن ولدي، هذا أبو الأجير يقول، إن ولدي كان عسيفا أي أجيرا على هذا، فوقع بامرأته فافتديته منه بمئة شاة وجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما فعل النبي فعل إيه؟ رد الحكم الأول. أول حاجة قال يا سلام يا سلام، أما المئة شاة والجارية فرد عليه، فرد عليه. وعلى ولدك جلد مئة وتغريب سنة. كده خلاص. طب والمرأة؟ شفت عز هذا الدين؟ عز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أسلم اسمه أنيس، أسلم دي قبيلة، قال يا أنيس اغدو من بكرة بدري على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. السؤال الآن جاو، على ما أوقف الرجل؟ على الاعتراف. الله أكبر، حكم على الصبي، على الشاب بجلد مئة وتغريب سنة، لأنه كأنه ثبت لديهم أن الولد اعترف أنه سقط في هذا. فما دام اعترف يبقى يجلد المئة جلدة ويغرب سنة. لازم تلاحظ هذا الحديث البديع، جلد وشهد عذابه طائفة من المؤمنين مئة جلدة ويغرب، يخرج من محل المعصية وينفى إلى الصحاري والفيافي سنة كاملة ليذوق وبال أمره. السؤال الآن، هل هذا الشاب الذي زنى لابد أن يكون زنى بامرأة؟ والحادثة الشاب يقول بامرأة هذا، هذا لا يكفي، لا يكفي أن ترجم المرأة. شفت روعة هذا الدين؟ لطالما قلت هذا الحديث وأمثاله قلادة في صدر الأمة، الأمة تفتخر أن مثل هذه الأحاديث عندها. إي والله، ما شرط رجم، ما عندنا خبط ورزع وضرب وقطع وجلد ورجم كده على، لا لا لا، له ضوابط، ثلاث ضوابط من أجل أن ترجم المرأة أو يجلد الزاني، يعني إن كان بكرين أو ثيبين. إما الاعتراف وهو سيد الأدلة، إما الاعتراف، وإما شهود أربعة من الرجال لا تصلح شهادة النساء. من مفاسد القعدات العرفية أنهم يعتبرون شهادة المرأة. وكنت في موضع من المواضع فقال لي رجل مشهور في مثل هذه الجلسات، وقال والله أصل واحدة شافتهم وهم بيطلعين أو نزلين أو دخلين أو خرجين، وإحنا عمر تخبل مننا ومعرفناش، والدنيا ولعت وباظت وفسدت. قلت له هذه كان حكمها حكم بسيط خالص، هذه التي تكلمت إنها شافت، شافت اثنين، واحد وواحدة واقفين مع بعض في ليلة من الظلماء مثلا أو في ركن من الأركان، الساعة 2 بالليل بقى 3 بالليل، هل يحكم عليهما بالزنا؟ طيب لا يحكم عليهما بالزنا. متى يحكم عليهما بالزنا؟ إذا رأى الأمر عيانا كاملا تاما. إنما واحد حضن يقبل كل هذا لا تفسد به الأحوال ولا يقال أن هذا زين لما سيأتيك الأمر. الأمر الثاني، هل تصلح شهادة امرأة فتفسد بها البيوت؟ الشرع أكمل من ذلك. لو نزل الشرع على أرض واقعنا والله لطهرت أحوالنا واستقرت بيوتنا واطمأن المجتمع اطمئنانا كاملا. لو تعبد الناس ربهم كما ينبغي واستقرت أحوالهم على هذا، شاءوا أم أبوا، رضوا أو سخف، أقيموا على شرع الله عز وجل رغبة ورهوة. لماذا كان عمر رضي الله عنه بابا من أبواب جهنم؟ لماذا كان عمر رضي الله عنه بابا من أبواب جهنم؟ هذا كلام كعب الأحبار. قال: تجد صفتي عندكم؟ قال: نعم. كعب الأحبار هذا كان رجلا حبرا من أكابر أحبار اليهود. قال: كيف تجد صفتي عندكم؟ قال: أجد نجدك بابا من أبواب جهنم. طبعا الواحد يكتب لي عمر أي نعم. ما فائدة الباب إذا أغلق لا يستطيع أحد أن يقتحمه؟ خلاص فجيع باب جهنم ورح جاف. أنت إن شئت دخلت الجنة وإن أبيت دخلت الجنة. مزاجك كله، مزاجك. إذا كان هو أشهر خليفة يمشي بين الناس ودرته في يده، أتروننا نخالف أمر الأمير؟ إذا قال المخالف اضربوه، المخالف للشرع اضربوه. بهذا يستقيم الناس ويرجعون إلى دين ربهم تبارك وتعالى. مخالف الشر هذا الذي اسمه التعزير، ما لم يكن حدا فلا بد من إقامة الحد. فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس بيقرأ علي أو عمال يقرأ، أنا أتحدى واحد من اللي قاعدين يعني هو عارف ده بيقرأ بسلطان. مرة واحدة رحمة الله عليه قال: يا سلام، كانت ليلة سمحت الشيخ امبارح. طبعا هو ايه فكان ان انا اسيره يعني. قلت له كان صوته حلو مش كده؟ قال لي. قلت له كان بيقرا في سوره ايه؟ قال لي: يا استاذ الله يكرمك ما تحرجني والله ما اعرف. قلت له ده باطل، هو يقرا الان والله صح، هم قاعدين خطا، هم قاعدين في سوره ايه ما هم عارفين. وهناك يقول: لينذر من كان حيا. اين الحي؟ انما يقرا القران على، بنقول احنا نقرا على مين؟ على الميت. عاملين معزة على الميت بتاعهم وكانوا جايبين مجري يجروا عليه. إنما يقرأ القرآن على الأحياء. طيب قرئ على الأحياء مرعوة، لابد من الاثنين، أحدهما لا يفارق الآخر، القرآن والسلطان. والسلطان يقوم بتحقيق القرآن. والجميع والله كده يا أخوانا في كتاب عودة الحجاب يقول عطاء في باب المرأة أما، المرأة في الإسلام أم، يقول إيه؟ يقول في قول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول أظن هذا كلام مجاهد بن جبير، يقول رحمه الله تعالى وده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: ليكن ذلك لأبويك كذل الرعية للأمير. أقول تاني، يجب أن يكون ذل الرجل لأبويه كذل الرعية للأمير. الكلام ده يدل عليه أنهم أن له سلطان، أن له سلطانا عليهم يخوفهم ويذلهم ويقهرهم، لكن باللوازم الشرعية التي يجب على الجميع أن يعينه فيها. ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يرفع رأسه إليه، بل يستذل لأمره، لأنه إنما يجلد بالقرآن ويضرب عنق بالقرآن ويفرق بين الرجل وأهله وماله بالقرآن. ألم يقل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض؟ كل هذا لابد أن تستذل الرعية للسلطان ما دام يضربهم بصوت الله الذي أنزله أو سيفه الذي أوكله إليه. هذا هو. الآن يرعوا الناس، الجميع يخاف، واعلم أن مثل هذه المسائل فائدة للجاني قبل أن تكون فائدة للمجتمع، والفوائد تطلع فائدة للجاني. ألا ترى إلى ماعز الإسلامي رضي الله عنه لما وقع على جارية من جوار الحي؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. من فوائد إقامة الترتيبات الربانية والحدود القرآنية إن بتخفف جدا على كاهل الأمة. أنت بتبقى عرفت أنك أنت أخطأت، بتسلم نفسك، لا أنت محتاج حد يدور وراك ولا محتاج محامي يقعد يعلمك الكذب ويقول لك أنت هتدخل على وكيل النيابة وتقول 1 2 3 4 سامع ولا لا؟ ما حصلش حاجة من ده خالص. اللي أنا أقول لك عليه تعمل، وطبعا غاية التضليل والكذب والبهتان حتى يصير الجاني مظلوما بريئا، ويكون البريء جاني. وكله زي ما انت أحوال غريبة. إنما في المقام الأول وفي الرتب العلية عند تنزيل القرآن المنزلة البهية، لأنه نازل من قبل العلي الأعلى تبارك وتعالى ليصلح به مجتمع المسلمين، الإنسان الذي يقع في خطأ يقول أقم علي حد الله تعالى. طيب الرسول عليه السلام أقام عليه الحد؟ لا طب، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من الناحية الأخرى قال: يا رسول الله، إن الأبعد فعل وفعل، أقم علي الحد. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه من الناحية الثالثة يقول: يا رسول الله، والله لقد وقعت في كذا. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأبى الرجل. وإيه الإصرار ده؟ ثم النبي بعد الرابعة يقيم عليه الحد. لا والله، يلتمس له الأعذار. هو ده الشرع اللي عندنا، يلتمس له الأعذار، يقول له لعلك قبلت، والتقبيل ليس فيه حد. يقول: لا والله. يقول: لعلك لمست. يقول: لا. يقول: لعلك فأخذ. يقول: لا. يقول: ويحك. اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. عارفه كويس. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. من الآخر كده. قال: وما تريد لي هذا؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كنت شرب حاجة، قم شم. فاستكنهه رجل، قم شم. قال: لا يا رسول الله، فيش ليس في فمه رائحة خمر. فقال: أين رهط؟ فين جماعته؟ قالوا: الجماعة الأسلميون هناك. قال: هل تتهمون ماعزا في عقله؟ كن مجنون ولا حاجة؟ اللي هو بيسموه عندنا إيه؟ درء الحدود بالشبهات، اللي احنا بيسموه هنا في زماننا إيه؟ المتهم بريء ما لم تثبت إدانته. لكن هناك علو وارتقاء. قال ما تريد لهذا؟ قال طهرني، أنا عايز أذهب إلى ربي طاهرا. طبعا هذا كان متزوجا، يعني سيرجم إلى الموت ورجم الرجم، وصارت الحجارة تأتيه. وبعدين كان إيه يعني ما وجدوا حجارة كبارة، فابتدى يعني يؤذي مس مسيس الحجارة مع حتة شكفة وبتعمل احنا قعدوا ليه ده بقى. ففر منهم إلى الحرة واستبسل له. الحرة فيها الأحجار الغلاظ، حجر والتاني والتالت، واحد أصلا كان قبله كمان ادلوا بلحية بعيد في وسط راسه، وإيه وابتدى الحجارة الكبار تأتيه فسقط حتى مات رضي الله عنه. فاختلف الصحابة فيه ثلاثة أيام بين قائل هذا منجى تاب إلى الله عز وجل، وبين قائل أوبقته خطيئته أحاطت به خطيئته فهو من أهل النار. في ثالث يوم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استغفروا لماعز إني رأيته يغتسل في أنهار الجنة. من أعظم الفوائد للجميع للفرد والمجتمع أن يزع الله عز وجل بالسلطان بسيفه الشرعي وصوته الشرعي ما لا يزع بالقرآن، من أعظم الفضل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة تشعر من هذه القصة أمورا ضخاما نحتاجها جميعا كانت تزين الرعيل العين، منها أن الرجل مع كونه صحابيا من الجائز أنه كان يقع في الخطيئة، فماعز رضي الله عنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الوحي وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الرتب، ولكنه وقع فيما لا ينبغي فأسلم وجهه لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغامدية: وهل هناك أفضل ممن جاد بنفسه لله رب العالمين؟ أنا أخطأت، لكن نفسي فدا لهذا الخطأ. الأمر الثاني، احنا قلنا الأمر الأول إيه؟ أنا لسه سايبه، جاي لي الأمر الأول أن الرجل ومهما كان شريفا من الجائز أن يقع فيه في الخطأ، في المعصية، فهذا ماعز صحابي وقع، والغامدية صحابية وقعت. الأمر الثاني أن هذا دين الستر، لا يعرف الفضايح ولا الأفشات ولا كثر اللقطات ولا نشر البلايا على يعني أمدية التواصل الاجتماعي. ما أمرنا بهذا، ما أمرنا بهذا، بل أمرنا بأن نتعبد الله الستير بمقتضى اسمه، فكلنا يحتاج إلى الستر أشد من حاجة أحدنا إلى الطعام والشراب. هو الثياب هذه ألا تستر عوراتنا؟ تستر عوراتنا، هي أهم ولا الأكل والشرب؟ يعني تأكل وتشرب وتعرى ولا تستر وبعدين تفرج بالطعام والشراب؟ هكذا إذا وقعت منا الزلة وجب على المجتمع أن يساعد وأن يعين. سؤال: لو أن رجلا وقع في مثل هذه البلايا وقال وقعت فلانة، إحنا ما عندنا أبدا هذا الأمر، هو يقول أنا أخطأ، لكن لا يسأل عمن، مع من إطلاقا، لا يسأل. ليس للقاضي المسلم أن يسأل مع مين. أنا أخطأت بضرورة مع حد، ما دام ما جاش اعترف، ما دام ما اعترفتش. الغامدية وقعت فيما وقعت فيه وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من هذا الأمر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم آمين. واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل سألها صلى الله عليه وسلم من أبو الغلام؟ عندك الكتب من أولها إلى آخرها، والله ما حد. إذا كانت مع الهوى ولا مع رجل، ما دام لم يأتنا ويعترف الأصل فيه الستر. طب أنا بقى السؤال ما زال قائل، وأنا عايز حد يجيب. لو أن رجلا قال أخطأت مع فلانة، أتفضل لا يؤخذ باعتراف، هذا نمرة واحد، نمرة اثنين ده كلام صواب، يقام عليه حد القذف، لابد أن يجلد 80 جلدة قبل أن يجلد 100 لو كان بكرا، أو يرجم لو كان ثيبا. والله استرنا، يعني ده لابد حيكون مع حد. لم ينتدبنا الشرع الشريف أن نذكر أسماء من سترهم الله عز وجل. ارتضى الستر وسكت عن نفسه، دعه لربه، لا تفضح، ليس لك أن تفضح بحال من الحال. ومما نستفيده من هذه الحوادث التي جاءتنا أن الضمير الإسلامي يلهب صاحبه، لا ينيمه، لا يستريح حتى يلقى جزاءه. كأني بماعز أو بالغامدية، الغامدية دي حالة في منتهى الانفراد، حالة فريدة، جاءته وقالت إني، فأعرض عنها، قالت تريد أن تردني كما رددت ماعزا بالأمس، والله إني لحبلة، يعني من الزنا. قال أين وليها؟ فجاء وليها، قال أحسن إليها حتى تلد. ذهب دي كانت في الشهر الأولاني والثاني أيا كان، بعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم كم شهر؟ ثمانية سبعة لمان خلاص؟ طيب. السؤال الآن، لو لم تأتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في طلبها؟ لم يبعث في طلبها. لا يبعث في طلبها، ولكنها جاءت وحدها. ما الذي جاء؟ أظن أنها لا تنال، أظن أنها مكتوية بأثر المعصية، ليس كزماننا. قتل فينا عن عمد، قتل فينا عن عمد يقظة الضمير، يقظة الضمير. وأظن أن كثرة أكل الحرام أثرت فيه، مما ذكر لي وأنا في القاهرة أن رجلين كان يبيعان لبنا، أحدهما يبيع لبنا مغشوشا، يعني عنده قسطين، كل قسط 15 كيلو لبن و15 كيلو مية، 60 كيلو لبن على مية، 30 هنا و30 هنا، يبيع سريعا، وصاحب اللبن الخالص لا يأتي، يروح كل شوية نفسه تروض. يا عم خلص غش زي صاحب، بالله عليك إذا كنت عايز اللبن بيقطع مني فيأبى، يقول أبدا أبدا أغش ليه؟ فيأتي الآخر يبيع والآخر يروح. قال طب أجرب كده، أهو برضو إيه 5 كيلو مية على 15 كيلو، يعني معقول، أهو باع على قدر ما غش التلت والتلت، لكن التاني بيبيع 100%. قال طب أزوج، والله ذكر لي هذا. قال أزوج، أما نشوفه إيه الموضوع. فبقى 15 لبن و15 مية، بقوا الاثنين بيتنافسوا على سرعة اللي خلص. قال طب أنا كده كفاية بقى، وأتقي الله وأرجع تاني للأصل، الناس عرفوني هو، والحمد لله رب العالمين، أرجع للأصل الأصيل بتاعي أن أنا إيه، وبعد ما الناس تيجي تشتري أقول لهم لا بنص تمن علشان أنا حدث مني كذا كذا، عشان ابتدى فاهمهم. لما ضبط اللبن ولم يسقط فيه نقطة مية لم يشتري منه أحد، لا عرفوا بقى ولا ما عرفوش، رجعوا تاني ليه؟ لم يساقوا إليه. أنا بس عايز أثبت لك، أنا بقول لك ما يحل لي أن أكذب، أنا أقربكم إلى القبلة، لا يحل لي أن أكذب عليك. قال لا أنا عايز الشيخ بقى، أنا عايز الشيخ يفسر لي المسألة دي، أنا دماغي هيطير مني. أضبط اللبن لا يباع، أغش اللبن الناس كلها سعيدة وما شاء الله لا قوة إلا بالله. فذهب إلى الشيخ فكانت إجابته إجابة يعني موفقة، قال له يا ولدي ما فيش مال حلال صرف عشان يشتري اللبن الخالص الصرف، وأما اللبن المغشوش يتسارع إليه المال المغشوش، مال المسروق، المال المحرم. ضبط المطاعم ده النهاردة صعب. انت لعلك تذهب الى موضع ما اذا لم تدفع لا ينتهي عملك، فانت بتاخد فتوى يقول لك فيها ايه لا بأس، والوزر على المرتشي وانت لست برائش، في حين ان هناك سئل الرجل في الحرم، احد هيئة كبار العلماء هناك بينه كراسي في الحرم، قال له السائل كاتب يعني، قال له اننا بس يدوب ايه بجي متأخر ساعة، يدق الكرتة الساعة 8، بس انا بجي الساعة 9 وبدي لضابط الكرتة دي 1000 ريال كل شيء عشان انا براحتي، وهو الساعة 8 كده كده بيدق الكرتة. فهل يعني هذا الفعل جائز؟ أنا أنقل لك صورة طبق الأصل من رد الشيخ. قال الشيخ صالح بن حميد رحمه الله حفظ الله تعالى أو هو الغديان تقريبا، المهم أيا كان، قال هذا الفعل جائز؟ نعم جائز. وما له لا يكون جائزا؟ نعم هو جائز، جائز هو جائز، ولماذا لا يكون جائزا؟ هذا الفعل جائز، جائز أنت تطعمه سحتا، أنت تورده وعياله إلى النار، أنت تؤلب قلبه على بقية العمال، أنت تفسد المؤسسة بأسرها، أنت تدخل الرشا إلى الدولة، تحملوا مسؤولية فساد المنظومة بالكامل. لأن أنا لما لاجي ألف ريال جايلة عشان بدوك الكرك، ها أنت ما تدينيش ليه؟ والله ما لم عجل، يا تدين انت كمان وتجي براحتك، افسد العمل. ثم انه هو ايه ده، هو اللي بيدي يعني، ده اللي بيدي ايه، اللي بياخد خلاص ابتدى يفسد، ابتدى ياكل سحتا، وما نبت من سحت فالنار اولى به. احنا لماذا نتهجم على الموبقات؟ احنا لازم مراجعه كامله، مراجعه تامه. اعظم ما يجب ان نراجع فيه اخواننا الكرام قضيه الصلوات. أمة لا تأمن، صلت أو لم تصل، أمة لا ترى، لا ترى فعل الله تعالى في القرى التي حولنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أهلكهم ولا ما أهلكهم؟ وجعلنا لمهلكهم موعدا، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. انتبه، هل كان فينا أحد في عز أهل الشام؟ هل كان عندنا نساء في جمال الشاميات؟ هل كان أحد يصنع طعاما كطعامهم؟ احنا كان بتجينا هنا في بلادنا المعارض الضخمة صنع في سوريا، قال الله تبارك وتعالى ملناش دخل بيهم بقى، تعال هنا احنا مش خايفين ان يصلنا ما وصلهم، ان يعاقبنا الله عز وجل بجنس ما عاقبهم. انا هجيب لك الحل فورا فورا من ناحيتين اثنتين، ولكن لابد من التنبيه على هذا، اذا لم نقم بهذين الحلين فورا فورا والله لا يكونن ولا يكون. ولا ما الضمان عندنا ان الله عز وجل لا يؤاخذنا؟ ما الضمان عندنا؟ ضمان أن الله لا يعذبنا، أن الله لا يؤاخذنا كما أخذ الأولين، كما أخذ من حولنا أهل ليبيا الآن. كيف حاله؟ كيف حاله؟ هؤلاء كانوا يعرفوا كل سكر، كانوا يعرفوا كل رز، الرز يجيب 5 كيلو ولا 7 كيلو كله بالشجر، كان يعرف يجيب قزازة زيت من اللي يعلم به ربنا ده كله بإيه؟ ببرميل أو صفيحة زيت الزيتون. حياة، كيف كانت حياتهم مع هذا الرغد؟ أكثر شعب على وجه الأرض كان يسب دين الله عز وجل العراق، لعل بعض الناس سافر العراق وعلم أحواله، كانوا يتهجمون على ذات رب العالمين، يسبون الله الذي خلقك، يقول له ربك اللي خلقك، ليه ربك اللي خلقك؟ ما يقول ربك وخلاص، لأن كنا زمان لما يقول ربك ويسب الرب يقول له يعني يا أخي ما أقصد يا رجل، أقصد ربك يعني أبوك. طب الذي خلق، ما غرك بربك الكريم الذي خلق؟ يقول له ربك اللي خلقك. ماذا فعل الله بأهل العراق؟ أليست هذه عبر؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، افهموا هذا قرآن يتلى وقرآن ينظر. خلاصة المسألة، لابد من جنسين متكافئين متوازيين متتاليين كتتالي الليل والنهار، متعاقبين كتعاقب الشمس والقمر. أمة تقول لما أنزل الله تعالى سمعنا وأطعنا، وسلطان يسوق الناس إلى هذا طوعا أو كرها، رغبة أو رهبة، شاء إذا تخلف واحد سقط الجميع. ألا إني قد أبلغتكم. وسرقت المخزومية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقطع يدها خير لها. الله، خير لها، خير لها. لذا لما سرق رجل جملا، وإن كانت الرواية من رواية ابن لهيعة وفيها ضعف، قال: يا رسول الله سرقت جملا لآل فلان. الرسول قال: خلاص كده اقطعوا ايده. لا، هناك ضوابط. ارسل الى آل فلان: هل تفقدون من جمل؟ قالوا: نعم، ضاع لنا جمل. فلما ندرت يده، سيف قطعوا وذهبت اليد، نظر اليها قال: كأني اراه وهو ينظر اليها ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، كنت تريدين ان توردي جسد النار؟ الحمد لله ان ربنا ريحني من يحنك. الحمد لله. من اعظم المنافع لهذه البدائع ان المجتمع يأمن. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ويفتح باب التوبة بعد ذلك فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الله يتوب عليه. ما هناك أبدا تضييق ولا تضييع لحق الرجل الذي قطعت يده. شوف المرأة التي سرقت، تقول عائشة رضي الله عنها: فتابت بعد وحسنت توبته وتزوجت. إن بعض الناس يقول: من اللي حتجوز الست أم إيد مقطوعة دي؟ ده عندنا. إذا انقطعت أصيبت بأي أذى يزهد الناس في الناس، يزهد الناس في الناس. لكن وتزوجت وكانت تأتيني أرفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقع العاصي في المعصية فيرجع، هذا المجتمع المثالي يخاف من ملاقاة ربه تبارك وتعالى بهذا الذنب، لا يستهتر بالذنب، يعظم الذنب، حتى أنه يصير بالنسبة له كالجبل فوق رأسي، يخشى أن يقع عليه فيقول: طهرني. فيقول طهرني، ولا يتلكأ، ولا يتلكأ الإمام الوالي، لأن كل أمر لم يكن لله فيه مقال سيفتح مرة أخرى يوم الدين. أو تفتكر المسألة خلصت؟ لا والله. قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خلاصة الدرس، خلاصة الدرس إخوتي الكرام، أن الإسلام عز بشقيه، بقرآنه وسلطانه، وأن الله تبارك وتعالى أولى السلطان سيفا وأولاه سوطا وأفعمه رحمة وعلما وأدبا. فمن كان سلطانا لله رب العالمين وقام بسيف الله عز وجل وصوت الله عز وجل استقام الناس واستراحوا جميعا وأكرمهم الله وأنعم عليهم. طبعا أنتم مش حاسين بالمية هنا، مش حاسين بفقد المية عندكم في أراضيكم، مية يمين ومية يسار ونعمة. احنا كان عندنا البحر في المدة اللي فاتت دي، من الجائز ان العيال ينزلوا يلعبوا في الحوض. نشف. ما علاج ذلك؟ علاج ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يقام حد في الأرض خير، حد من حدود الله عز وجل، خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. تصور المطر نزل كده 40 صباح، 40 صباح. والله يا أخوانا أنا خايف على القناطر دي تحصل حاجة. مطر 40 صباح، كيف يحدث؟ كيف تكون الأرض؟ فاكرين زمن الشتاء التقيل سنة 92؟ الأرض من يومها تغيرت، الإنتاج كله تغير، الغلة رمت لما شبعت، والفول رمى لما شبع، والبرسيم تحش بطن زيادة، كل هذا من مطر غزير. فكيف لو كرر من شهر 11 لشهر 3 ما بطلتش الشتاء؟ شتاء ليل ونهار، شتاء تكف شوية الخرسانات كلها نجعت، ما كنا منها المطر، ما كنت من المطر. لا والله. طب العمل تغير وجه كل شيء. فاكرين السكة الحديد الأخلاخي زبطوها من جديد، المباني كل اللي كان عنده بيوت قديمة شال وبنى وصب، كان خير عم على الناس جميعا. لئن يقام حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.